نستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ سامي موجود لقاء؟ لا، وسام غير موجود. طيب، تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين ووالديهم ووالدينا أجمعين. قال الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون مصبرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فيما اختصره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يقول تعالى: وإن لكم أيها الناس في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لعبرة، أي لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته. نسقيكم مما في العبرة. ذكر المقيم رحمه الله كلام نفيسا، قال الفصل في تأمل العبرة التي ذكرها الله عز وجل في الأنعام وما سقانا منها من بطونها من اللبن الخالص السائغ الهنيء المليء الخارج من بين الفرث والدم. فتأمل كيف ينزل الغذاء من أفواهها إلى المعدة فينقلب بعضه دما بإذن الله، وما يسري في عروقها وأعضائها وشحومها ولحومها، فإذا أرسلته العروق في مجاريها إلى جملة الأجزاء قلبه كل عضو أو عصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى طبيعته، ثم يبقى الدم في تلك الخزائن التي له إذ به قوام الحيوان، ثم ينصب ثقله إلى الكرش فيصير زبلا، ثم ينقلب باقيه لبنا صافيا أبيض سائغا للشاربين، فيخرج من بين الفرث والدم حتى إذا أنهكت الشاة أو غيرها حلبا خرج الدم مشوبا بحمرة. فصف الله سبحانه الألطف من السفل بالطبخ الأول فانفصل إلى الكبد وصار دما وكان مخلوطا بالأخلاط الأربعة، فأذهب الله عز وجل كل خلط منها إلى مقره وخزانته المهيئة له من المرارة والطحال والكلية، وباقي الدم الخالص يدخل في أوردة الكبد فيصب من تلك العروق إلى الضرع، فيقلبه الله تبارك وتعالى من صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه، فاستخرج من الفرث والدم فسل معطل جاحد: من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وأتقن هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ قوله تعالى: نسقيكم مما في بطونه، وأفرد ها هنا الضمير عائد على الحيوان، فإن الأنعام حيوانات، أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان، يعني هو اسم الجنس يذكر ويؤنث، من بطونه ومن بطونها باعتبار اللفظ أو باعتبار المعنى. من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان، ليس فيها لا لون الدم ولا رائحة الفرش يخرج ولا يعني لون هذا ولا لون هذا، لون خالص أبيض. واللبن كما تعلمون له فضائل كثيرة، ولذلك أمرنا كما جاء في الحديث أنه لا يجزي عن الطعام والشراب إلا اللبن كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى عند أي طعام تقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه إلا اللبن، فقل اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتني به كثيرا، والله جل وعلا جعله يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مخيرة بين أن يشرب من الخمر أو يشرب من اللبن، قال اخترت الفطرة، فشرب من اللبن، قال اخترت الفطرة. فاللبن يدل على صفاء الفطرة التي لم تشب بأي شيء من الفساد. وكذلك نفعه نفع عظيم، فيؤخذ منه الأجبان، يؤخذ منه السمن، ويؤخذ منه الشراب والغذاء. فاللبن يعني كما هو ظاهر، يعني انظر إلى الطفل حياته إلى أن يشتد ويتحمل الغذاء، كلها من اللبن، طعام وشراب هو من اللبن، وفيه نفع عظيم. وهذه عبرة ويعني ذكرى لمن يعتبر ومن جعل الله له بصيرة. هذه نعمة من نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فيسري كل إلى موطنه، إذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم إلى العروق، ولبن إلى الضرع، وبول إلى المثانة، وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. وقوله تعالى: لبنا خالصا سائغا للشاربين، أي لا يغص به أحد. لا، قالوا أنه يعني أي شيء ممكن تشربه تغص به أو تشرق، يعني ممكن إنسان حتى يموت بشرقة ريقه، إلا اللبن فإنه لا يغص به أحد، سائغا للشاربين. نعم. ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا، ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب، وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتن به عليهم، فقال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. تتخذون منه سكرا يعني المسكر، وهذا يدل على أن هذه السورة مكية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في موضع الامتنان، ولا يكون هذا إلا مباح، لا يمتن على أحد بحرام. فالله جل وعلا لما ذكر سكرا هنا يعني المسكر في وقت إباحة الخمر قبل التحريم، فلذلك دل هذا على أن السورة مكية، ودل على إباحة الخمر أنه كان مباحا قبل ذلك. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: سكرا ورزقا حسنا، السكر ما حرم من ثمرتيهما، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. نعم. وهو أنواع كثيرة، يعني الدبس والخل وال يعني الزبيب والتمر والرطب، فهو يعني يستعمل، وهذا الرزق الحسن الطيب ينتفع به ويخزن ويبقى دائما، وهذا مما يعني أيضا تميز به هذه تميز به هذه الثمرات، هذه يعني النخيل وقد جاء في الحديث أنه أن الشجرة تشبه المؤمن وهي النخلة، كلها منافع، كلها منافع للناس، والأعناب كذلك فيها منافع كثيرة وفوائد جمة. حمك الله. أنت تنام؟ ما تنام؟ أيوة. طيب. قوله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، ناسب ذكر العقل ها هنا، فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله تعالى على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. قال الله تعالى: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ثم في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال رحمه الله تعالى: المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا بيوتا تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشون، ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها بحيث لا يكون بينها خلل. الله. يقول ابن القيم أيضا فصل في تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات، فانظر إليها وإلى اجتهادها في صنعة أو في صنعة العسل وبنائها البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صنعة، فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل، كل هذا بغير مقياس ولا آلة، وتلك من أثر صنع الله وإلهامه إياها وإحائه إليها، كما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، إلى قوله: لآيات لقوم يتفكرون. فتأمل كمال طاعتها وحسن ائتمارها لأمر ربها، اتخذت بيوتها في هذه الأمكنة الثلاثة، في الجبال وفي الشجر وفي بيوت الناس، حيث يعرشون أن يبنون العروش وهي البيوت، فلا يرى للنحل بيت غير هذه الثلاثة البتة. وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال وهو البيت المقدم في الآية، ثم في الأشجار وهي من أكثر بيوتها، ومما يعرش الناس وأقل بيوتها بينهم حيث يعرشون. وأما في الجبال والشجر فبيوت عظيمة يؤخذ منها من العسل الكثير جدا. وتأمل كيف أداها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت أولا، فإذا استقر لها بيت خرجت منه وانفرعت وأكلت من الثمار، ثم آوت إلى بيوتها لأن ربها سبحانه أمرها باتخاذ البيوت أولا ثم بالأكل بعد ذلك، ثم إذا أكلت سلكت سبل ربها ذللا مذللة لا يستوعز عليها شيء ترعى ثم تعود. ومن عجيب شأنها أن لها أميرا يسمى اليعسوب، لا يتم لها رواح ولا إياب ولا عمل ولا مرعى إلا به، فهي مؤتمرة بأمره سامعة له مطيعة وله عليها تكليف وأمر ونهي، وهي رعية وهي منقادة لأمره متبعة لرأيه، يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته، وسبحان الله كل شيء له أمير، الغنم لها أمير، الطير في الهواء في سربها لها أمير، فإذا أراد الصياد أن يصيد هذا السرب في الهواء ماذا يفعل؟ يأتي إلى هذا الأمير يقتله فيستطيع أن يسيطر على الباقي. وهذا يعني إيش؟ يعني أن الخروج على الحاكم هو سبب لاضطراب الدولة، وتكون لقمة سائغة للأعداء يسهل السيطرة عليها بهذا. يقول رحمه الله: كما يدبر الملك أمر رعيته حتى إنها إذا آوت إلى بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى ولا تتقدم عليها في العبور، بل تعبر بيوتها واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم، كما يفعل الأمير إذا انتهى بعسكره إلى معبر ضيق لا يجوزه إلا واحد واحد. ومن تدبر أحوالها وسياستها وهدايتها واجتماع شملها وانتظام أمرها وتدبير ملكها وتفويض كل عمل إلى واحد منها يتعجب منها كل العجب، ويعلم أن هذا ليس في مقدورها ولا هو من ذاتها، فإن هذه أعمال محكمة متقنة في غاية الإحكام والإتقان، فإذا نظرت إلى العامل رأيته من أضعف خلق الله وأجهله بنفسه وبحاله وأعجزه عن القيام بمصلحته فضلا عما يصدر عنه من الأمور العجيبة ومن عجيب أمرها، أن فيها أميرين لا يجتمعان في بيت واحد ولا يتأمران على جمع واحد، بل إذا اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحد الأميرين واقتلوا الآخر منهما وقطعوه واتفقوا على الأمير الواحد من غير معاداة بينهم ولا أذى من بعضهم لبعض، بل يصيرون يدا واحدة وجندا واحدا. قال: ومن أعجب أمرها ما لا يهتدي له أكثر الناس ولا يعرفونه، وهو النتاج الذي يكون لها، هل هو على وجه الولادة والتوالد أو الاستحالة، فقل من يعرف ذلك أو يفطن له. وليس نتاجها على واحد من هذين الوجهين، وإنما نتاجها بأمر من أعجب العجيب، فإنها إذا ذهبت إلى المرعى أخذت تلك الأجزاء الصافية التي على الورق من الورد والزهر والحشيش وغيره وهي الطل، فتمصها وذلك مادة العسل، ثم إنها تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة وتعقدها على رجلها كالعدسة، فتملأ بها المسدسات الفارغة من العسل، ثم يقوم يعسوها على بيته مبتدئا منه فينفخ فيه، ثم يطوف على تلك البيوت بيتا بيتا وينفخ فيها كلها فتدب فيها الحياة بإذن الله عز وجل، فتتحرك وتخرج طيورا بإذن الله، وتلك إحدى الآيات والعجائب التي قل من يتفطن لها، وهذا كله من ثمرة ذلك الوحي الإلهي أفادها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش والبناء والنتاج. فسل المعطل: من الذي أوحى إليها أمرها وجعل ما جعل في طباعها سبحانه وتعالى؟ ومن الذي سهل لها سبلها ذللها منقادة لا تستعصي عليها ولا تستوعرها ولا تضل عنها على بعدها؟ ومن الذي هداها لشأنها؟ ومن الذي أنزل لها من الطل ما إذا جنته ردته عسلا صافيا مختلفا ألوانه في غاية الحلاوة واللذاذة والمنفعة، من بين أبيض يرى فيه الوجه أعظم من رؤيته في المرآة، وقال هذا من وقال هذا أفخر ما يعرف الناس من العسل وأصفاه وأطيبه، فإذا طعمه ألذ شيء يكون من الحلوى ومن بين أحمر وأخضر ومورد وأسود وأشقر، ولذلك من الألوان والطعوم المختلفة فيه بحسب مراعيه وبحسب مادتها. وإذا تأملت ما فيه من المنافع والشفاء ودخوله في غالب الأدوية، حتى كان المتقدمون لا يعرفون السكر ولا هو مذكور في كتبهم أصلا، وإنما كان الذي يستعملونه في الأدوية هو العسل، وهو المذكور في كتب القوم. ولعمر الله إنه الأنفع من السكر، وأجدى وأحلى للأخلاط وأقمع لها وأذهب لضررها وأقوى للمعدتي وأشد تفريحا للنفس وتقوية للأرواح وتنفيذا للدواء وإعانة له على استخراج الداء من أعماق البدن. ولهذا لم يجئ في شيء من الحديث قط ذكر السكر، ولا كانوا يعرفونه أصلا، ولو عدم من العالم لم احتاج إليه، ولو عدم العسل لاشتدت الحاجة إليه، وإنما غلب على بعض المدن استعمال السكر حتى هجروا العسل واستطابوه عليه ورأوه أقل حدة وحرارة منه، ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة، فإذا لم يوافق من يستعمله كسرها بمقابلها فيصير أنفع له من السكر. وسنفرد إن شاء الله مقالة نبين فيها فضل العسل على السكر من طرق عديدة لا تمنع وبراهين كثيرة لا تدفع. ومتى رأيت السكر يجلو بالغمن ويذيب خلطا أو يشفي داء من داء، وإنما غايته بعض التنفيذ للدواء إلى العروق لحلاوته، وأما الشفاء الحاصل من العسل فقد حرمه الله كثيرا من الناس، حتى صاروا يذمونه ويخشون غائلته من حرارته وحدته، ولا ريب أن كونه شفاء وكون القرآن شفاء والصلاة شفاء وذكر الله والإقبال عليه شفاء أمر لا يعم الطبائع والأنفس، فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو أعظم الشفاء، وما أقل المستشفين به، بل لا يزيد الطبائع رديئة رداءة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وكذلك ذكر الله وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى الصلاة، كم قد شفي به من عليل، وكم قد عوفي به من مريض، وكم قام وقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبا مبلغه في الشفاء. وأنت ترى كثيرا من الناس والأكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلا. ولقد رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة ذكر الصلاة، ذكرها في باب الصادي، وذكر من منافعها في البدن التي توجب الشفاء وجوها عديدة، ومنافعها في الروح والقلب. وسمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية يقول قد عرض له بعض الألم، فقال له الطبيب أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر، فقال ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب الفرح ولا قوة تعين بها الطبيعة على دفع العرض فإنه عدوها، فإذا قويت عليه قهرته؟ فقال له الطبيب بلى، فقال إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت، فأوجب ذلك دفع العرض هذا أو نحو هذا من الكلام. والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجه عن كونه شفاء، كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرجه عن كونه شفاء لا، وهو شفاء لما في الصدور، وإن لم تستشفي به أكثر المرضى، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فعم بالموعظة والشفاء وخص بالهدى والمعرفة، فهو نفسه شفاء استشفي به أو لم يستشف به، وإن لم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل فهما الشفاءان. هذا شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء شهواتها وشهواتها، وهذا شفاء الأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة، ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن، فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم، ورأيت فيهما من الشفاء أمرا عجيبا. وتأمل أخباره سبحانه وتعالى أخباره سبحانه وتعالى عن القرآن بأنه نفسه شفاء، وقال عن العسل فيه شفاء للناس، وما كان نفسه شفاء أبلغ مما جعل فيه شفاء، وليس هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه. رحمه الله، كلام جميل ونفيس حول العسل والعبرة في ذلك. نعم. قال رحمه الله: ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات، وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى لها مذللة، أي سهلة عليها، حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبرار الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة. ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتها، لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة، بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل، فتبني الشمع من أجنحتها، وتقيء العسل من فيها، وتبيض الفراخ من دبرها، ثم تصبح إلى مراعيها. وقال قتادة: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فاسلكي سبل ربك ذللا، أي مطيعة، فجعلاه حالا من السالكة. قال ابن زيد: وهو كقوله تعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قال: ألا ترى أنهم ينخلون النحل من بيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم. والقول الأول أظهر، وهو أنه حال من الطريق، أي فاسلكيها مذللة لك، نص عليه مجاهد. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: كلا القولين صحيح. هذا يعني تذليل لها وهذا تذليل. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، أي ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وقوله: فيه شفاء للناس، أي في العسل شفاء للناس من أدواء قد تعرض لهم. قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء، لكن قال: فيه شفاء للناس، أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار. والشيء يداوى بضده، والدليل على أن المراد بقوله تعالى فيه شفاء للناس هو العسل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، فسقاه عسلا. ثم جاء فقال: يا رسول الله، سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا. قال: اذهب فاسقه عسلا. فذهب فسقاه، ثم جاء فقال: يا رسول الله، ما زاده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا. فذهب فسقاه فبرئ. قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت، فأسرعت في الاندفاع فزاد إسهاله، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع، ثم سقاه فكذلك، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه، واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته صلى الله عليه وسلم عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام.

وقال في الرواية الأخرى عنه: فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟ وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله، فهل منكم من أحد شارك مملوكه في زوجته وفي فراشه فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترضى لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منك. وقوله تعالى: أفبنعمة الله يجحدون، أي إنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فجحدوا نعمته وأشركوا معه غيره. يعني الأنعام التي خلقها الله لهم جعلوا منها لله ومنها لغير الله، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا عياذا بالله، فجعلوا من هذه الأنعام التي رزقهم الله جعلوا منها الحلال والحرام، وجعلوا منها ما يكون لشركائهم ولأصحاب القبور، حتى أن بعضهم كان يعني يفرض على نفسه كل عام يعني نصيبا من هذه الأنعام لأصحاب القبور. ولذلك في شيء مشهور مثلا في مصر يقولون عجل البدوي. إيش عجل البدوي؟ أنه له في كل عام يخرج عجلا يذبح للبدوي هذا صاحب هذا القبر، ويعتقد أنه إذا لم يفعل هذا العام كله شؤم عليه وتأتيه البلايا والمصائب. وهكذا في بلاد كثيرة وبأنواع وأشكال وأسماء مختلفة. فهذا أمر يعني هو في الحقيقة جحود لنعمة الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وتجعل يعني من هذا الذي خلق الله والذي أعطاك ورزقك تجعل منه شريكا لله سبحانه وتعالى، وتجعل من رزق الله نذر وذبح ويعني نسك تقدمها لغير الله جل وعلا، بدلا من أن تذبح لله شكرا على نعمه تجعلها لغير الله. نعم. قوله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور. واضح هذا. الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذا دليل على أنه لا يجوز التزاوج بين الإنسي والجني. ومع الأسف نجد من يقول بزواج الإنسي بالجنية أو الجني بالإنسية، وهذا فتح باب ضلال، لأنه إذا حملت المرأة قيل لها من أين هذا؟ يقول هذا من الجني، وهي طبعا تكذب. هذا الأمر لا يفتح البتة، والله عز وجل لم يجعل زواجا ولا أزواجا. وأذكر قصة حدثت في حينما كنا أيام الطلب مع شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، جاء أحد الإخوة وقال: يا شيخ، أنا يعني تأتي إلي جنية وتطلب الزواج وتقول أنت رجل صالح وأنا أريد أن أتزوج منك. فقال له الشيخ: هذا لا يجوز، وهذا من تلبيس الشيطان عليك. قال لكنها توقظني للفجر صلاة الليل. قال له الشيخ الاستعمار إذا دخل بلدا بنى فيها المستشفيات والمدارس وفعل وفعل، لماذا؟ محبة في أهل البلد. فتنبه الأخ هذا، طبعا الأخ يحكي لنا أنه يعني وصل الأمر أنه خلاص اتفقوا على الموعد النكاح وأتى بالحلوى وكذا، أراد أن يعرسه بهذه، بعد ذلك يعني استعاذ بالله ولم الحمد لله يكتمل شيء من يعني من هذا. الأخ استبصر وكان أخ طيب جدا، لكنه لما سأل العلماء وجاءته البصيرة حتى هذه الجنية انقطعت عنه، قطعهم الله. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة وهم أولاد البنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعكرمة والحسن والضحاك وابن زيد. قال ابن عباس: بنين وحفدة هم الولد وولد الولد. قال مجاهد: ابنه وخادمه. وقال في رواية: الحفدة الأنصار والأعوان والخدام. وقال عكرمة: الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولدك. قال ابن جرير رحمه الله: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفد وهو الخدمة. ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والخدم فالنعمة حاصلة بهذا كله. ولهذا قال تعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. نعم يا أخواننا، مسألة الزواج بالجنية يعني ترتب عليه أمور كثيرة جدا، وأحكام في التوارث وأحكام في الأنساب وأحكام أشياء. فهذا مع الأسف تجد في كتب اللي يسمونها كتب الفقه في الفروع أحكام كثيرة متعلقة بهذا، وهذا كله ضلال وفساد. وكما قلنا فسبب للشر والفساد باب عظيم. فيعني من يقول ممن ينسب إلى العلم بهذا لا شك أن قوله باطل ومن أبطل باطل، وهذه الآيات تدل. طيب ثم كيف تكون مودة ورحمة وسكن؟ كيف يجتمع هذا مودة ورحمة وسكن؟ كيف تجتمع هذه بينك وبين الجنية؟ أنت لا يمكن أن تكون قيما عليها، أن تأتي تعاتبها أو شيء لا تجدها موجودة وراحت. هو المسألة مسألة استمتاع فقط، نسأل الله العافية والسلام. فهذا ضلال يجب أن يحذر. نعم. قال رحمه الله: قوله ورزقكم من الطيبات من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى منكرا على من أشرك في عبادة المنعم غيره: أفبالباطل يؤمنون وهم الأصنام والأنداد وبنعمة الله هم يكفرون. أي يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي الحديث الصحيح إن الله قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ممتنا عليه: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ نعم. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا وأنتم خير. جزاكم الله خيرا.